فلما جاء سليمان، وهنا اختصار وايجاز بالحذف ثقه بفهم السامع، اذ لا يمكن ان يكون الكلام هكذا متصلا، لا بد ان هناك كلام حذف اختصارا، وما يسمى وهو ما يسمى الايجاز بالحذف ثقه بفهم السامع، وذاك كثير في القران لاعطاء مساحه للناس لامال العقل والفكر، اذ ان امال العقل في كلام الله عز وجل المحكم والثابت ممنوع، ومن قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا، ولابد في الكلام عن القران من امور كثيره، اولها ان يكون مسندا بالسماع والتلقي من العلماء والشيوخ ثم من الى الاتباع الى الصحابه الى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. من هنا التفكر والتدبر والتامل يعطي ربنا تبارك وتعالى مساحه للعقل ولاعمال الفكر. اني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان، هناك كلام. ترى ما هذا الكلام وما تقديره لسامع مثلي او لاي سامع له ان يقدر. فعبت هديه واختارت من الهدايا ما يلفت النظر، واختارت من الهدايا انفسها واغناها واخذها، وفحلت الرسل وزودتهم بزادهم وبما يركبون، ثم نبهت وامرت وبينت: اذهبوا بالهديه الي وارجعوا الي واخبروني كيف استقبلكم، هل قبل الهديه ام ردها، ما شكل مدينته، هل محصنه ام فيها حصون، ما احوال شعبه، اهم مكتفون حوله، اهم سامعون امره، اهم محبون له، هل يبتلون بانفسهم لو دخل بهم حربا، ما سلاحهم، ما عدتهم، اي بلده غنيه ام بلد فقير، ما هو العرش الذي يجلس عليه، كيف هو، كيف قصره، كيف الاحراس، هو في حرس شديد ام هو مطمئن على نفسه بين رعيته، هل صلح حراته وباي نوع من السلاح، ماذا يركبون، ماذا ياكلون، هل الناس متالفون، هل بينهم موده ورحمه، لابد ان تعرف كل صغيره وكبيره قبل ان تقدم على ما سوف تقدم عليه ان اضطرت اليه او اضطرت اليه، الا وهو الحرب. خرجوا الرسل وحملوا الهدايا وسافروا ونصروا، فلما جاء سليمان، لابد ان يكون التقدير كذلك، فلما جاء سليمان جاء الرسول او جاء الرسل وقرات جاءوا، فهو رسم مخالف للمصحف لكنها قرات، فلما جاءوا سليمان، فلما جاء سليمان الرسل بالاباء قال: اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهدياتكم تفرحون. وفيها قراءات: قال اتمدونني بمال بغير ياء نون مكسوره، اتمدونني بمال كقوله اتامرونني، اتمدونني او اتمدونني بمال من غير ياء، اتمدونني بمال فما آتاني قراءة، فما آتاني الله قراءة خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهنا لا بد من التوقف أمام هذه الآية. أصل الحديث سليمان، الكلام يدل على أنه رفض الهدية وردها قائلا: أتمدونني بمال، والإمداد اعطاء زياده عما عندك، هل أتدرسون إلى ما عندي من أموال مالا؟ أتمدون المال؟ فما آتاني الله من الملك والنبوة والفضل والمال خير مما آتاكم؟ إذن فهو ليس محتاجا للمال، وما عنده من مال أشد وأكثر وأعظم، وهو يشير إلى النبوة، ولا شيء يعدل النبوة. ثم أغرب عن هذا الكلام وبين قاعدة الهدية، من أهدي له فرح بزيادة المال، ومن أهدى افتخر بما أعطه. من هنا قال بل أنتم، وليس أنا، بل أنتم بهدياتكم تفرحون. إن أخذتم فرحتم بالاستزادة من المال، وإن أعطيتم تفرحتم بقيمة الهدايا التي تهدونها للغير. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع طرد للرسل، أمر بالرجوع بعدما رد الهدية ورفضها، ارجع إليهم. وقال أيضا المفسرون في شأن هذا أمورا كثيرة، منها أنه علم ما سوف يأتي من هدايا فجهز ساحة وجعل اللبن فيها أو الحجارة لبن من ذهب ولبن من فضة، وهيأ الساحة بما يشبه ما أتى به الرسل، ثم جعل مكانا معينا منها صارغا حتى إذا جاء الرسل خشى الرسول أن يعتقد سليمان أنه خلع البلاط من الأرض ودخل به، فبدأ يقرف ما معه ويضعه في الأماكن الخالية. كلام لا سند له، كلام لا سند له، بدليل أنه قال أتمدونني بمال، إذا فقد جاء إليه ووصل إليه الهدايا. ارجع إليه، سنأتينهم، واللام هنا لام التوكيد أو لام القسم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لا قدرة. أصل كلمة قبل بمعنى المقابلة، قبل بمعنى المقابلة، عبر بها عن القدرة مجازا أو كناية، عبر بها عن القدرة والطاقة. لا قبل لهم أي لا قدرة لهم على مواجهتها، لا قبل لهم بها. وما نخرج منهم منها من بلدتهم أذلة وهم صاغرون، نخرج منهم منها أذلة بعد العز الذي كانوا فيه، بعد الأمن الذي كانوا فيه، بعد الرفاهية التي كانوا فيها، وهم صاغرون طائعون منقادون قهرا. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. الكلام هنا أيضا فيه اختصار، من اللازم أن يكون الكلام هنا فيه إيجاز بالحذف. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فرجع الرسول بالهدايا إلى ملكة سبأ وأخبرها الخبر وصرح لها وأوضح ما رأى من حزب من قوة، وصرح لها وأوضح ما رأى من حزب من قوة من ملك من سلطان من رعية طائعة استقامة طاعة عبادة تآلف تراحم إسلام، إسلام في عصر الإسلام، إسلام في عصر نبوة سليمان، تآلف تراحم لا غش لا كذب لا غدر لا خيانة، تحابب وتآلف وتواجد طاعة لسليمان، حب يصل إلى درجة التقدير. أخبر بكل ذلك، ولابد أنها جمع أشرف قلبها وملوك عشائرها لتخبرهم وتسمعهم ما يقوله الرسل. وهنا قدرت ملك سبأ ان تأتي الى سليمان طائعة منقر وارسلت اليه تخبره بمجيئها. من هنا قال ايكم يأتيني لعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. هم يأتوني لم يقربهم ولم يحاربهم بل علم بمجيئهم فاراد ان يأتي بالعرش قبل ان يصلوا. اذا فقد عاد الرسل واخبروها وقررت. هنا لابد ان نعرف لما رب سليمان الهدايا والهديه تقبل في شرعنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من علامته انه ياخذ الهديه ولا ياخذ الصدقه. وذاك ديدن الانبياء وسليمان نبي فلما رفض الهديه وهي لولا ارسلت له الهديه اصلا. هي ارسلت الهديه كسبا للوقت. الرسل يذهبون بالهديه وترى واثناء وصول الرسل وسفر الرسل مده تستعد تجهز جيشها تقوي حصونها تجمع جندها تستعد للحرب الى اضطرت اليها الى اضطرت اليها. الامر الثاني اذا قبل الهديه فهو ملك يريد المال امره يسير نلهيه بالمال هدية وراء هدية هدية وراء هدية ثم نفاجئه وندخل بلده عنوة ونقتله. وإذا لم يقبل الهدية فهو نبي وإن كان نبيا فلا قبل لنا بمحاربة نبي. وهنا لابد لنا من التسليم والطاعة فمن يقوى على محاربة الأنبياء. حين رد سليمان الهدية علمت انه نبي وليس بملك. من هنا قررت الطاعة وقررت ان تذهب اليه واخذت ملوك قومها ورؤساء عشائرها اليه. انه فلما رد الهدية ذاك شأنها وشأن الهدية. اما هو فما شأنه مع الهدية وكيف ردها وليس ذاك من سلوك الانبياء. ردها لأنه علم بنيتها أولا. ثانيا الهدية للتوادد للصلة للتحابب تهادوا تحابوا. فالهدية من أجل المودة من أجل الصلة من أجل المحبة. هل كان هذا غرضها أم غرضها الاختبار؟ الأمر الثاني أن سليمان يدعوها للإسلام وترك الشرك. اذا فهو يطالب بامر من امور الدين وامور الدين لا يقبل فيها هدية ولا يؤخذ عليها هدية. في كل المسلمين ذاك الطلب لا هدية فيه ولا تقبل هدية فيه. من هنا رب الهدية ومن هنا حلمت ان سليمان نبي وقررت الوصول اليه وعلم بمجيئها. ارسلت اليه الرسل بعدما جاءوها وردوا لها الهديه ارسلت له مره اخرى تخبره بمجيئها طائعه لترى ماذا يريد. فعلم بمجيئها فقال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. اذا فقد علم انهم اتون لا انهم اتين لا محاله. هذا القول قاله سليمان في مجلسه مع الجن. الجن فقط. وكان له مجلس مع الجن ومجلس مع الانس. ومجلسه مع الجن كان من اول النهار الى منتصف النهار. هو في مجلسه مع الجن يسأل ايكم يأتيني بعرشه قبل ان يأتون مسلمين. لما طلب العرش؟ قالوا لو جاءوا مسلمين حرم عليه اخذ اموالهم فاراد ان يستولي على العرش قبل اسلامهم اذ لا يحل له ان ياخذ اموالهم. كلام مرفوض كلام مرفوض. ما لا يمكن ان يكون ذاك غرض سليمان. يستحيل مال مال. وقد رأى رسل بلقيس المحاريب والتماثيل والجفان كالجواب والقدور الراقيات، رأوا اللآلئ والجواهر، رأوا ورأوا ورأوا ورأوا. ماذا يكون عرش بلقيس؟ الى جوار عرشه، الى جوار ما معه من الشياطين بناء وغواص. فهل يطمع سليمان في عرش بلقيس ويحتال ويأتي به حتى يحل له اخذ العرش قبل اسلامهم؟ ومن ادرى انها اسلمت قبل ان تأتي؟ كلام مرفوض، لكن حفلت به كتب التفسير. ونحن نبرئ سليمان بفضل الله عز وجل عما قيل في شأنه، كما برأنا داود عما قيل في شأنه، وموسى عما قيل في شأنه من اللفظ في لسانه، ويوسف عما قيل من شأنه. الأنبياء مبرؤون، مطهرون، معصومون، مختارون، أمثلة عليا للكمالات البشرية في منتهى مراقيها. إذن لما طور العرش؟ قال آخرون ليرى صدق الهدهد. صدق الهدهد قد تبين من الكتاب ومن الرسل الذين جاءوا. قالوا وصف الهدهد للعرش بالعظمة، استفزت سليمان، أراد أن يرى ما هي عظمة هذا العرش وكيف شكله. كل ذاك لا، كل ذاك كلام غير مقبول عقلا. والمقبول ما قاله المحققون من العلماء. أراد سليمان أن يأتي بعرشها ليريها معجزة تجعلها تستسلم وتؤمن صبرا دون مراجعة. أراد أن يريها قدرة الله عز وجل الموجود الواحد الأحد الذي أنبأها به بسم الله الرحمن الرحيم. أراد أن يريها معجزة تدل على صدق نبوته، فما من نبي إلا وكان معه ما على مثله آمن قومه. ولكن نبينا أوتي القرآن صلى الله عليه وسلم، فهو يريها معجزة ليدل على صدقه في ادعاء النبوة. هناك أمر آخر قد يتضح من سياق الكلام. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت، قال عفر، قال عفرية من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. العفر والعفرية والعفريت الشديد القوي من الجن إذا كان معه خبث ومكر. ومنه قولهم تعفرت الرجل إذا اشتد في الإيذاء وكان خبيثا ماكرا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ليس أن تقوم من جلوسك إلى حالة القيام، أن تقوم من مقامك أي من مجلس الحكم الذي أنت فيه. وقف يمتد من أول النهار إلى نصف النهار. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أستطيع حمله ولا يفقد منه شيء. أمين على ما فيه، لا أختلف منه شيئا ولا أفقد منه شيئا ولا يقع. قوي على حمله، أمين على الإتيان به كما هو دون تغيير ودون تبديل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من القائل هنا؟ قالوا جبريل، قالوا الخضر، قالوا ملك بيده كتاب المقادير، قالوا وزير سليمان، قالوا سليمان. الأقوال الثلاثة الأولى مرجوحة قطعا والخلاف. إما أن يكون القائل آصف وزير سليمان وقد وهبه الله تبارك وتعالى معرفة الاسم الأعظم، الاسم الأعظم الذي إذا دعي به ربنا أجاب وإذا سئل به أعطى. وقيل بل هو سليمان نفسه، فإن كان الوزير فهي كرامة وإن كان سليمان فهي معجزة. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الذين قالوا إن القائل الوزير قالوا سياق الكلام يمنع أن يكون القائل سليمان. أنا آتيك به إذا شخص آخر نطق لبيان فضل العلم وشرف العلم، لبيان شرف العلم وفضل العلم. العلم علم من الكتاب اللوح المحفوظ، علم من الكتاب اسم جنس للكتب المنزلة، علم من الكتاب أي الكتب المنزلة، حامل لها، حافظ لها، فاهم لها، يعرف كيف يستخدمها في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، أو عنده علم من اللوح المحفوظ. رد عليهم أن القائل سليمان والرد للعفريت، العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال سليمان أنا آتيك به، والرد للعفريت الطالب للعرش سليمان. لكن الكلام لابد أن يأخذ هذا النسق، أنا آتيك به. القائل سليمان إن كان قادرا على الإتيان بالعرش قبل ارتداد الطرس، وارتداد الطرس أن تفتح العين ثم تغلقها، انطباق الجفنين، إذا انطبق الجفنان ارتد الطرس، ارتد الطرس أن تنظر للشيء ثم تغمض عينك، ما بين فتحة العين وغمضتها يأتي العرش. قادر سليمان على ذلك، فلما سأل العفاريت قيل أراد أن يبين لهم أنه قد تأتى له من فضل الله ومن المعجزات ما لا يتهيأ للعفاريت، فكيف بسواهم فضلا عن غيرهم. أراد أن يذكر المعجزة وأن يظهر فضل الله عز وجل عليه، قال أنا آتيك به. سواء أكان القائل سليمان أو كان أم كان القائل الوزير، المهم لم ينتظر إجابة، القائل لم ينتظر إجابة. فإن كان القائل سليمان فلم ينتظر إجابة العفريت، وإن كان القائل من عنده علم من الكتاب الوزير لم ينتظر رد سليمان وموافقة سليمان بدليل قول الله عز وجل. فلما رآه مستقرا عنده وكأنه قال له أنا آتيك به قبل أن تغمض عينيك، أهو لم ينتظر، لأنه لو انتظر لمضت المدة. ومن هنا قال فلما رآه قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده أمامه بين يدي العرش سرير الملك بما عليه وبما فيه، قالوا كيف وصل العرش الى سليمان والمسافة بين العرش وبين سليمان مسيرة شهرين؟ قالوا انخرقت الارض ونزل فيها العرش ثم نطع من بين يدي سليمان، يعلم الله. قالوا بل حمل في الهواء وجاء، وقالوا ان الله تبارك وتعالى اعدم الجوهر في مكانه، اي المادة اعدم الجوهر في مكانه اثناء وانشأه بين يدي سليمان، هو يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. وذاك اعتقد والله اعلم اربح الاقوال، ان يعدم المادة في مكانها ثم يعيدها بين يدي سليمان قبل طرفة العين، فأمره جل وعز بين الكاف والنون، كن فيكون. فلما رأه مستقرا عنده تلقى النعمة بالشكر كديدان الصالحين، تلقى النعمة بما يجب من شكر، قال هذا من فضل ربي، أي ليس باستحقاقي، لست مستحقا لذاك، ولا بمجهوده ولا بحركه ولا بفكره ولا بقدرته، فضل الله. هكذا يتلقى الصالحون النعم، يتلقونها بردها الى الله، اسنادها الى المنعم والشكر عليه، هذا من فضل ربي، ليبلوني يمتحنني يختبرني اشكر نعماءه ان اكفر فضله واحسانه، ليبتليني اشكر أم أكفر، يختبرني أأشكر الإنعام أم أجحد الفضل وأنسبه إلى نفسي أن يجعل نفسه في البين كما يقول الصوفية أن يجعل نفسه في البين. أشكر إنعامه أم أجحد إحسانه؟ ثم علق قائلا مقررا قاعدة أصولية معلومة: من شكر فإنما يشكر نفسه، عائد الشكر إليه، والشكر قيد النعمة الموجودة وبه تنال النعمة المفقودة. الشكر. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قيدوا النعم، أي كتفوها واربطوها. قال: وما قيد النعم يا رسول الله؟ قال: الشكر. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شكر فإنما يشكر النفس، ومن كفر فإن ربي غني عن شكره، كريم بإعادة الإنعام رغم الكفر والجحود. من شكر فإنما يشكر النفس، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقد رأى سليمان العرش أمامه، سواء أكان هو الآتي به أم كان وزيره، ونسب الفضل لله عز وجل، واستقبل النعمة وتلقاها بالشكر، وبين للسامعين وللناس إلى يوم الدين. فكلامه يعطى في القرآن: من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. التنكير ضد التعريف، التنكير ضد التعريف، والتنكير معناه أن تجعل الشيء بحيث لا يعرف. نكروا لها عرشها، غيروا هيئته وحاله وشكله إلى حال إذا رأته تنكره، اختبارا لعقلها، اختبارا لذكائها. قيل، وفيه كلام لا يقال، إن الجن قالوا له إنها مخبولة، أو أراد أن يختبر ذكائها. كلام لا يصح أن يكتب أو يوجد في الكتب. نكر لها عرشها، ننظر نرى أتهتدي للإجابة الصحيحة، أتهتدي لمعرفته، أتهتدي إلى الله عز وجل وتثق في نبوته حين ترى المعجزة. نكر لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت، إذن فالكلام أيضا في اختصار: فنكروا لها العرش، وغيروا شكله، وكان كما يتنكر الإنسان حتى لا يعرف. نكروا لها عرشها، وغيروا الهيئة، وغيروا الحال، غيروا الشكل. ترى هل فعل سليمان ذلك حتى لا تفجع أو تصدم أو تخذ مغشيا عليها؟ فأراد أن يمهد لها الأمر تدريجيا. تخيل لو أنك خرجت من بيتك وذهبت لزيارة صديق، وفتح لك الباب ودخلت، فإذا بسريرك أمامك، إذا بملابسك أو حجرة نومك أمامك في بيت صديق، ماذا يحدث لك؟ ماذا يحدث؟ تقع ميتا أو مغشيا عليك، يعلم الله. تأمل، ذاك تأمل فقط. فلما جاءت قيل، وانتبه لكلمة قيل، الكلام فيما سبق قال أيكم، قال أنا آتيك به، هنا قيل: أهكذا عرشك؟ لم يقل أهذا عرشك القائل، ونحن نعتقد أن القائل غير سليمان، القائل من الحرس، من الوزراء، ممن أمرهم باستقبالها، أنه فلم تره وعد، بدليل كلمة قيل. قبلها قال، وبعدها سوف يأتي قال، هنا قيل. أهكذا تشبيه. أغرب ما في الأمر أنها شبهت على السائل كما شبه عليها، فقالت: كأنه هو. منتهى الذكاء، منتهى الفطنة، منتهى النباقة. لو قال أهذا عرشك لقالت نعم هو، إنما حين قال أهكذا أي أمثل هذا العرش عرشك، قالت كأنه هو، لم تقل نعم مثل العرش، عرفت أن الذي أمامها عرشها. قال المفسرون غلقت عليه الأبواب وغلقت عليه القصور، كلام من أين يتأثى لها أن تعرف أن سليمان سوف يأتي بالعرش؟ المهم هي عرفت أن ذاك عرش، أن ذاك عرشها، لكنها أرادت التشبيه وترد بنفس أسلوب السؤال كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من القائل؟ قالوا سليمان، وذاك أمر مرجوح لا نعتقد، لأنها لم ترى سليمان ولم يكن حاضرا بدليل فيه وبدليل ما سوف يأتي. قيل قوم سليمان، قيل هي القائلة، وذاك أرجح الأقوال ويتفق مع نسق الكلام وصياغة الكلام. معنى كلام بلقيس كأنه هو، وقد علمنا من قبل هذه المعجزة أن سليمان نبي منذ ألقي إلينا الكتاب الكريم وأوتينا العلم، أي العلم بنبوته وصدقه وبقدرة الله عز وجل، من قبلها، من قبل هذه المعجزة وهي الإتيان بالعصر، وكنا مسلمين لله عز وجل قبل أن نأتي، من قبل هذه المعجزة. ذاك منطق الكلام. أما إن كان القائل سليمان كما قال بعض الناس فكأنه يتحدث بنعمة الله ويقول نحن أسلمنا قبلها، إذا فقد عرف إسلامها من جوابها كأنه هو، إذا فقد أيقنت بالمعجزة، وطالما أيقنت بالمعجزة إذا فقد صدقت بنبوته، وطالما صدقت بنبوته فقد أسلمت. فأراد أن يبين أن فضل الله عليه أنه أسلم من قبلها، قلنا من قبلها، من قبل القيس مسلمين وأوتينا العلم من قبلها. والأرجح أن القول قول بلقيس، أوتينا العلم من قبلها، من قبل المعجزة علمنا بشخص نبوة سليمان وكنا مسلمين لله عز وجل، وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين، أنها قراءة، إنها كانت قراءة. صدها ما كانت تعبد، كلام سليمان كيف صدها ما كانت تعبد، من الذي صدها وعن أي شيء صدها؟ وصدها ما كانت تعبد، أي صدقها عبادة الشمس عن عبادة الله عز وجل، وصدها سليمان عن عبادتها الشمس بأن حال بينها وبين عبادتها، وصدها الله عز وجل عن دينها وهداها إليه، وصدها ما كانت تعبد، صدها الله عن عبادة الشمس وهداها إليه، صدها سليمان بأن حال بينها وبين دينها دين الشرك، صدها عبادتها للشمس عن معرفة الله عز وجل وعبادته، وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين، قراءة أنها كانت من قوم كافرين تأكيد للكلام أو تعليل، تعليل لصدودها عن عبادة الله، وكيف تضغى عبادة الشمس عن عبادة الله. وكأن الكلمة إنها كانت من قوم كافرين بيان لأثر البيئة على الإنسان، إنها كانت أو أنها كانت من قوم كافرين بيان لأثر البيئة، فمن نشأ في بيئة صالحة غير من نشأ في بيئة فاسقة، ومن شب ورأى أباه يصلي ليس كمن شب ورأى أباه يعاقر الخمر، ومن شب وتربى على الأمانة في بيته في بيت أبيه ليس كمن شب وتربى على السرقة والخيانة. وكأن الآية تبين أثر البيئة، البيئة والبيوت والعائلة والمجتمع، فانتبهوا أيها الناس، صدقها ما كانت تعبد من دون الله إنها لأنها كانت من قوم كافرين، البيئة لها أثر عليها. أما لو تركت بغير بيئة أو نشأت في بيئة غيرها لا، تبت إلى الله بفترتها السليمة، فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، قيل من القائل؟ قيل لها ادخلي الصرح. الصرح ساحة الدار، الصرح صحن البيت، صحن القصر. قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته نبجة وكشفت عن ساقيها، قال انه صرح ممرض. قال ما يتصور من الآية انها استقبلت واستقبلها مسؤولون مندوبون عن سليمان، اروها العرش وسألوها واجابت بفطنة بذكاء بعقل حكيم، وتبين لها المعجزة. ثم هيئت تدريجيا بتمويه العرش، ثم قيل لها ادخل الصرح، والصرح الصح، وفي اخر الصرح يجلس سليمان على كرسيه. سليمان لم ترى، سمعت ولم ترى، وليس من سمع كما نرى. فلما دخلت وفوجئت بالماء والاسماك تسبح وكانها سوف تسير على الماء، ولم ترى الغطاء من الزجاج، فكشفت عن ساقيها كي لا تبتل. لما دخلت مكان الذي تراه ماء؟ لما خاضت فيه؟ لانه لا بد لها من ذلك، فهي في موقف الانبهار والخوف. ترى ماذا سوف يفعل سليمان؟ فاضطرت قيلها، ظنت انه سوف يغرقها او اراد ان يغرقها، ظنت ذلك. كلام كثير قيل في هذا ونحن لا نريد ان نتكلم فيه، فكله لا يصح ان يقام او يكتب او يتكلم به من كلام كثير في الكتب. السبب انه بنى هذا الصح خصيصا لكي يرى، والى اخر الكلام. كشفت عن ساقيها ودخلت لان الامان والاطمئنان جاءها، فسمعت الصوت اولا، انه صرخ ممرض مملس، التمريض التمليس والتسويس، والامرض الفتى الذي لا لحية له ولا شارب، والشجرة المرداء التي لا ورق عليها. صرح ممرض مملس املس مسوى من زجاج من قوارير جمع قارورة. اذا فلا تخش شيئا، وانما هو زجاج فوق الماء وعرش سليمان على الماء، انه صرح ممرض من قوارير. سمعت الصوت، تخيل قيل لها ادخل الصرح. لو ان الصرح طبيعي عادي بلاط عادي لنظرت امامها ورأت سليمان، اما والامر كما حكي لنا فلابد ان تنظر تحت قدميها، وخافت من الماء وكشفت عن ساقيها والتفتت الى اسفل، فسمعت الصوت فنظرت فرأت سليمان. اهو تمهيد حتى تقع عينها على سليمان وعلى نور النبوة بعد تمهيد. فلو جاءت عابدة الشمس ونظرت إلى سليمان الملك الذي أوتي من الملك ما لم يحدث في التاريخ، لا من قبل ولا من بعد، ترى كيف كان شكله؟ كيف كان جسمه؟ كيف كان نوره؟ كيف كان بهاؤه؟ كيف كان سريره؟ كيف كان عرشه؟ كل ذلك تمهيد حتى لا تصرع او تفاجأ، تمهيد لها. فنظر حين رأى سليمان خر قلبها ساجدا لله عز وجل، قال انه صرح ممرض من قوارب. قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل ظلمت نفسي بالشك في سليمان بانه يريد ان يغرقني، كلام مستبعد. ظلمت نفسي بالشرك بعبادة الشمس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الكلام الذي قيل في كتب التفسير والذي أشرنا إلى بعضه وأغفلنا الإشارة إلى الكثير منه لا يصح مطلقا في حق الأنبياء، لا يصح. والناس تحب القصص والحكايات والروايات، وما لا سند له نرضى بأنفسنا عن الكلام فيه أو التحدث به. رأت العرش، نكر لها العرش، تمهيد لها وليس اختبار لعقلها، لأنها لو رأت العرش كما هو لسقطت، لسقطت. أي إنسان لابد أن يسقط. أما يتسنى لها أن سليمان قادر على الإتيان بعرش لغنبة عين، كيف؟ فلو رأته لسقطت. لكن التمهيد، التدرج في الأمر، وكذلك الصرح الممرض، لم يبنه خصيصا، وإنما كان له وكان له. وحكى القرآن عن ملكه وعن بعض أمور ملكه، وكيف كانت الشياطين كل بناء وغواص، وكيف بنوا له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، سخر له الطير، سخر له الوحش، سخر له الريح، ملك الدنيا وما فيها، ملك هواءها وملك بحارها، ملك جبالها وملك وديانها، ملك كل شيء فيها، ذاك هو سليمان، وسبحان المنعم الوهاب.